وعلى آله وصحبه ومن بعد. نبهني بعض الأخوة أيضا أنه ليس واثلا من الإصبع، إنما هو عامر بن واثلا جزاه الله خير في قصته. عامر بن واثلا هو من روى الحديث لما ولى عمر، لما ولاه ابن عزة قال أنا وليت عليه، قال مولى من موالي حديث. فنبهني بعض الأخوة، ما أدري كان موجودا. طيب، وأيضا تنبيه آخر، المفضل ابن مهلهل صح؟ أنتم عندكم الفضل، هما اثنان، أنا قلت هما واحد والصواب هما اثنان. أنا عندي في هذه النسخة المفضل ابن مهلهل، وهو أخو الفضل ابن مهلهل، أخوه. المفضل ثقة ثبت كما في الجرح والتعديل وأيضا تقرير التهذيب، وأما الفضل ابن مهلهل كنيته أبو المفضل الكوفي، وثقه العجلي وقال أبو حاتم يكتب حديثه، وكان أبو حاتم يقول المفضل أحب إلي من الفضل، يعني أن المفضل أرجع من الفضل. طيب الآن من هو في هذا الطريق؟ نظرت إلى الكتب الراوي عنهم، كلاهما يروي عن المغيرة، وكلاهما روى عنهم يحيى ابن آدم، فما استطعت أن أهتدي إلى واحد منهم. أهم شيء أنه دائر بين ثقة وصدوق، دائر بين ثقة وصدوق، وهذا معروف عند علماء المصطلح، أنه إذا دار الحديث بين ثقتين، ولم يهتدى إلى واحد منهم، فالحديث يحسن أو الأثر يحسن أو يصحح، لأنه دائر بين ثقتين. لكن حينما يكون الدائر بين ثقة وضعيف، هنا نكون له أثر قوي جدا في عدم الحكم عليه بالصحة. فصوروا، يعني إذا قلت أنا هو الفضل أخطأ. طيب، إن وقفنا فقيه واحد صح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حديث من يريد الله به خيرا صح؟ ها؟ نعم. قال أخبرنا أبو بكر. طيب الحديث الأثر الذي أخذناه عن ابن عباس، وذكرنا خصال العالم المفتي في هذا، ويبين لك أنه لا ينبغي للشخص أو لطالب العلم أن يتعجل بالفتوى، لأنه كلامه سيحاسب عليه. ألف ابن القيم رحمة الله عليه كتابا إعلام الموقعين عن رب العالمين، المفتي كأنه وقع عن رب العالمين، فإياك أن تتجرأ بالفتوى ولا علم لك فيه. قال بعض العلماء: إن أفتيت بعلم أصبت الحق، وإن أفتيت بغير علم فأصبت الحق، وإن أفتيت بغير علم فأخطأت، فالأولى تؤجر عليك، لأنك أفتيت بعلم وأصبت الحق فلك أجران. أما في الحالة الثانية التي لها صورتان، أفتيت بغير علم، ما عندك علم لكن أفتيت، فوقع قولك بالحق. قال بعض العلماء: بل أكثرهم آثم لأنه أفتى بغير علم. ليس الفتوى حظ، أضرب فإن أصبت فلها، وإن أخطأت فعليها، لا فعليه، انتبه. والصورة الثانية أيضا آثم أفتى بغير علم وبغير ولم يصدق. فانتبه أن تفتي في مسألة لا علم لك فيها. فبعضهم يسأل ما حكم كذا كذا، تقول هذا جائز، يقول الحمد لله أنا أفتيت فلان فقلت له جائز. طيب أفتيت بغير علم، لماذا تسأل؟ إذا ما لا علم لك فيه فإياك أن تجرؤ على الفتيا وأنت لا علم لك فيها. قال الإمام الراوي عن الأجري قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي ويقال الكحفي، لكن هي نسبة. قال حدثنا سليمان ابن داود الشاذكوني حافظ متروك. كيف هذا حافظ الحديث متروك؟ كان يشرب المسكر ويتمانى، حافظ يحفظ الأحاديث عن ظهر قلب لكنه كان يشرب المسكر فترك حديثه، ترك حديثه عند العلم. نعم عند العلم، ها ليس بسني، ما قال ليس بسني، ولكن كان يشرب المسكر فترك حديثه، نسأل الله العافية. قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا معمر عن الزهري محمد الزهري معمر بن راشد، والزهري محمد بن مسلم بن تدرس إمام. قال عن سعيد ابن المسيب، يقال المسيب ويقال المسيب، وبعضهم يقول المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث كما ترى في سنده الشاذكوني، وقد اتهم أيضا بالكذب. وهذا الحديث وحديث معاوية فأصح ما جاء في حديث معاوية، ولذلك رجح الدارقطني في العلل حديث معاوية على حديث أبي هريرة، على حديث أبي هريرة. وسيأتي معنا الآن حديث معاوية. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا الفريابي يوسف قال حدثنا أبو مسعود المصيصي قال حدثنا علي بن الحسن ابن شقيق قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس عن الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن قال سمعت معاوية يخطب يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. وهنا فائدة ذكرها ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة، فقال وهذا يدل على أن من لم يفقه يفقهه في دينه لم يرد به خيرا، كما أن من أراد به خيرا فقهه في الدين في دينه، ومن فقهه في دينه فقد أراد به خيرا. إذا أراد بالفقه العلم المستلزم للعمل، ليس معناه أنه عالم ولا يعمل. وأما إن أراد به مجرد العلم فلا يدل على أن من فقه في الدين فقد أريد به خيرا، فإن الفقه حينئذ يكون شرطا لإرادة الخير، وعلى الأول يكون موجبا كما في كتاب مفتاح دار السعادة المجلد الأول صفحة 46 و200. وللفائدة كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم أكثر ما ذكر فيه العلم وفضل العلم، تراجعه تستفيد منه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كفى بهذا الحديث أنك تطلب العلم. إذا أراد الله بك خيرا تفقهت في دينه وفقهت وعملت بعلمه، هذا معنى، وليس معنى أن تتعلم حامل للعلم لكن ليس بعالم ولا تعمل بعلمه، وإنما الذي يعلم ويعمل هذا الذي يناله الأجر في طلب العلم. بل قال بعض السلف كفى بحديثين منقبة لكل طالب علم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وحديث إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع. فيكفي بهذا منقبا. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن زنبور المكي زنبور كلهم ثقات ثقة والثاني ثقة. حدثنا إسماعيل بن جعفر ثقة قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند ثقة فقيه عن أبيه سعيد بن أبي هند أفقه منه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة وابن عم النبي عليه الصلاة والسلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أخرجه الإمام أحمد والدارمي والترمذي وسنده صحيح سنده صحيح. قال محمد بن حسين من هو الأجري فلما أراد الله تعالى بهم خيرا فقههم في دينه وعلمهم الكتاب والحكمة وصاروا سرجا للعباد ومنارا للبلاد. فهنيئا لك يا طالب العلم يا من فقهت في دين الله يا من شمرت لطلب العلم يا من جثوت بين يدي العلماء وعاشرتهم وأخذت منهم هنيئا لك هذه المنقبة. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله لما تسمع هذا الحديث ينتابك شيء في صدرك لماذا ما أفقه لماذا ما أتعلم لماذا ما أكون كذا وكذا. أما البرود والسبب في ذلك النظر إلى متاع الدنيا. سبب هذا البرود النظر إلى متاع الدنيا. كل يريد أن يبني أن يفعل أن يعمل أن يطرق ولا يدري أنه بأخذه للعلم ينال خير الدنيا والآخرة. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا رشدين بن سعد وقال أيضا رشدين ضعيف عن عبد الله بن الوليد التجيبي ضعيف عن أبي حفص الراوي عن أنس صاحب أنس كما قال الهيثمي صاحب أنس مجهول. قال حدثه أنه سمع أنس بن مالك يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثل العلماء في الأرض كمثل نجوم السماء يبتدأ بها في ظلمات البر والبحر فإذا انطمست النجوم يوشك أن تضل الهداة. وهذا الحديث كما ذكرنا لكم ضعيف وأيضا ضعفه الحافظ ابن حجر في كتابه تعجيل المنفعة برشدين. فرشدين ضعيف والتجيبي أيضا هذا ضعيف وأبو حفص صاحب أنس مجهول كما قال الهيثمي في الزوائد مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر عبد الله ابن محمد ابن عبد الله ابن عبد الحميد الواسطي ثقة قال حدثنا زهير بن محمد المروزي ثقة قال حدثنا الحسن بن موسى ثقة قال حدثنا حماد بن سلمة ثقة صاحب سنة عن حميد وهو الطويل عن الحسن وهو البصري أن أبا الدرداء قال مثل العلماء في الناس كمثل النجوم في السماء يبتدى بها. هذا الأثر عن أبي الدرداء من طريق الحسن عن أبي الدرداء قال أبو زرعة ولم يسمع منه. وأيضا حميد الطويل متهم بالتدليس فمنهم من يمشي عنعنته ومنهم من يتوقف فيها وهنا قد عنعن. طيب الحديث فيه أن العلماء مثل النجوم يهتدى بها. أنت الآن إذا سرت في صحراء تريد أن تعرف أين أنت هل أنت تجاه الشرق تجاه الغرب وعلامات وبالنجم هم يهتدون أي أن النجوم تهديك إلى تجاه الشرق أو تجاه الغرب. فشبه العلماء بالنجوم التي يهتدى بها في الظلمات ما ترى شيء ما تستطيع أن تحدد أين المشرق والمغرب كيف يستطيع أن تحدد بين المشرق والمغرب إلا بالنجوم. فلذلك كان القوافل، كانت القوافل إذا سارت تنظر إلى النجوم، والسفن إذا سارت تنظر إلى النجوم، فالنجوم تهدي الناس إلى طريق الصواب، ومثله العلماء يهدون الناس إلى طريق الصواب. فانظروا على تشبيه بليغ في مسألة أن العلماء كالنجوم. فإذا طمست النجوم ما كان هناك نجوم، ما حتى يصير. ولذلك اتخذت السفن والقوافل في الاهتداء بالنجوم، انطمست حتى يرون الصباح أو يرون النجوم. قال وحدثنا أبو بكر، قال حدثنا أبو بكر أيضا. من أبو بكر أيضا؟ قوله أيضا بماذا تستعمل؟ من درس نحن؟ كأني سمعت صوتنا أنا. من أيضا؟ قال أيضا، أي أيضا يعني الآجري. من الأولي؟ حماد. نعم أحسن، أبو بكر عبد الله محمد. فقولك أيضا أي تكرار لما قد مضى. فالآن ماذا مضى؟ مضى أبو بكر، قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد. فإذا قال في المرة الثانية أيضا، أي آض يؤوب أيضا، هي مصدر آض يؤوب أيضا، أي عاوده، عاوده أيضا، يعني أيضا هذا معاودا على نفس الصيغة، فهو الواسطي كما قلت. أحسن، قال حدثنا زهير بن محمد، قال أنبأنا يعلى بن عبيد، قال حدثنا محمد بن إسحاق ابن يسار صاحب السيرة، إمام في المغازي، صدوق في الحديث ومدلس، عن عمه موسى بن يسار، قال موسى هو أخو إسحاق، قال بلغنا أن سلمان الفارسي كتب إلى أبي الدرداء. من الذي بلغه؟ الله أعلم. إذن فيه انقطاع ولا يصح. وأيضا عن عنف ابن إسحاق وهو مدلس، فليحذر منها، هو إمام في السيرة لكنه في الحديث مدلس صدوق. قال كتب إلى أبي الدرداء إن العلم كالينابيع يغشى الناس، فيختلجه هذا وهذا، فينفع الله به غير واحد، وإن حكمة لا يتكلم بها كجسد لا روح فيه، وإن علما لا يخرج ككنز لا ينفق، وإن مثل المعلم كمثل رجل حمل سراجا في طريق نور يستضيء به من مر به، وكل يدعو إلى الخير. وأيضا أخرجه الدارمي في مسنده، وأبو بكر بن شيبة كذلك في مصنفه. فانظر على تشريح إن العلم كالينابيع، كل يأخذه، كل يأخذه، فيخشى الناس، لكن هناك من ينتفع به وهناك من لا ينتفع به. هناك من عنده العلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه ليس بفقيه، يعني هناك من يحمل العلم لكنه ليس بفقيه، حافظ، يحفظ القرآن، يحفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، يحفظ جملة من هذه الأحاديث، لكنه إذا فتش عن علمه ما تجده عنده علم، يحفظ فقط. فقال النبي عليه الصلاة والسلام رب حامل للحديث، وفي رواية رب فقيه أو حامل فقيه ليس بفقيه. ما معنى هذا؟ أي أنه يحفظ لكن ما عنده الفقه، ما عنده الفقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ورب ليس بحامل فقه إلى من هو أفقه منه، إلى من هو أفقه منه. فهناك من يحمل العلم لكنه لا يكون فيه نفع، وهناك من يحمل العلم وفيه النفع. فشبه عامل العلم الذي ينتفع به الناس هو كالذي يأتي بضوء سراج يستضيء له المارة، يستضيء بالمارة، يعني يستضيء بها المارة، هذا هو. فكل من كان عنده علم فأنفقه يكون هذا حاله. قال علي بن المديني رحمة الله عليه كما يحكى عنه، قال يا أهل الحديث تصدقوا، تصدقوا قالوا نحن فقراء. لا لا لا لا لا. قال تصدقوا من 100 حديث بحديثين ونصف فإن صدقتكم العلم. هكذا قال. فهم كانوا فقراء لأن من طلب الحديث أفلس. لكن قال لهم تصدقوا أي بإلقاء تعليم الناس. وكم من الناس من تدفه إلى التعليم ما يريد يعلم أحد ويقول لست أهلا، أو يقول مثلا أنا مشغول وليس بمشغول، وإذا كان مشغول شغله الله، ولذلك كان يجاهد نفسه فيعلم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولو أنك تعلم الناس القرآن، أبو سلمة بن عبد الرحمن مكث 40 عاما يعلم الناس القرآن. قالوا أمكثت تلك المدة؟ قال نعم مكثتها بحديث. قاله النبي عليه الصلاة والسلام من يرد الله به علما يفقهه الدين. كيف نتعامل؟ هذا يدرس قرآن، هذا يدرس تجويد، هذا يدرس إلقاء. كم من الناس من يحتاج إلى إلقاء القرآن؟ يبارك الله في علمه. والله يا إخوة أقولها لكم بصراحة أننا لما علمنا ثبت العلم في عقولنا، والله رسخ ويجعلك تبحث وتنشر. أما لما تركنا التعليم والله ضمرنا حتى تلاشى عنا بعض الفنون، والله تتلاشى بعض الفنون. فبالعلم نتذاكر. نعم قال بعض السلف العلم المذاكرة، فإن لم تذاكر تفلت. فكيف نذاكر العلم؟ بالإلقاء. كل يلقي ويجاهد نفسه على الرياء، يجاهد نفسه على الرياء. والله لما ترى إنك لترى أثر العلم بتعليمه. فإذا علمت الله يفتح عليه ويبين له ويبصره. والله قال بعض العلماء وروي، قال وروي عن بعض السلف قال إذا أردت أن تتعلم علم، إذا أردت أن تتعلم علم. ما قال إذا أردت أن تتعلم فازدد، قال علم. نعم والله إذا لما علمنا ازددنا، لما علمنا ازددنا، يعني يجعلك تبحث تقرأ تنظر إلى كتب أهل العلم تنظر هكذا. أما تجمع تجمع تجمع ما في إخراج ما ترى الفائدة. ولذا إذا رأيت طالبا لا يعلم الناس أعطي له مدة من الزمن والله سيضمحل علمه وسينتهي. ولكن العلم بالمذاكرة. الشيخ بن باز رحمة الله عليه قالوا أكثر من 60 مرة درس كتاب التوحيد. 60 مرة يدرس كتاب التوحيد تكرار، ما يقول الإنسان ما يمل. وهكذا علماءنا لو قرأنا كم مرات يدرسون. الشيخ منذر رحمة الله عليه قرأ التفسير على الطلاب 3 مرات وصحيح المسلم 3 مرات وهكذا كلما انتهى أعاد، كلما انتهى أعاد. فلا تمل ولا تتضجر. نعم فإنما العلم بالمذاكرة. قال وحدثنا أبو بكر، أين وصلنا؟ قال محمد بن الحسين فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء فإن لم يكن فيه ضياء وإلا تحروا. في نسخة مصباح، أنتم إيش عندكم؟ ضياء. في نسخة مصباح سهل. فقيد الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوه على السلامة والعافية. من هؤلاء المصابيح؟ العلماء. أي والله الآن أنت تبحث عن فتوى في دينك، من تبحث؟ من تسأل؟ طبيب؟ مهندس؟ من تسأل؟ تسأل عالم يفتيك في هذه المسألة. قال ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا، فبينا هم كذلك إذ طفئت المصابيح فبقوا في الظلمة. طفئ المصابيح أي إما بموت العلماء أو تزهيد أهل البدع للعلماء. فبعض الناس يقول هؤلاء علماء سلطة، هؤلاء جبناء، هؤلاء علماء الدينار والدرهم، هؤلاء علماء الحيض والنفاس. يزهدون في العلماء، يتكلمون طعنا في العلماء. فإذا انطفأت المصابيح بانت الظلمة. فما ظنكم بهم؟ هكذا العلماء في الناس لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض ولا كيف اجتناب المحارم ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء. فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم. درس يعني انتهى، والانتهاء يكون تدريجيا. درسا لموتهم وظهر الجهل فإن لله وإنا إليه راجعون. مصيبة ما أعظمها على المسلمين. الآن انظروا يا أخوان، من الذي يقود الناس إلى الثورات؟ من الذي يقود الناس إلى المحارب؟ علماء؟ أبدا، إنهم جهال، إنهم نصبوا نفسهم من فتوى، إنهم أصاغر أراد من جرجر الناس وجرجر البلاد المسلمة إلى الولايات. من هؤلاء؟ إنهم أصاغر ليسوا بعلماء. أخرج ابن أبي حاتم في الزهد عن الحسن البصري رحمة الله عليه أنه قال عند قوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، قال لا يبلغ أحدهم بالعلم من دنيا أنه يقلب الدرهم على ظفره، يعني يضعه على ظفره فيخبرك بوزنه كم يزن. يعني علماء الدنيا الذي عنده علم في الدنيا ليس علم آخرة، قال إذا وضع الدينار على ظفره لعلم كم يزن، يعني من كثرة خبرته وعلمه بذلك. قال الحسن البصري وما يحسن أن يصلي فيقع فيما ينقض أو ينقص صلاته وهو لا يعلم. نسأل الله العافية. إذا سألته عن شوارع لندن أجابك، إذا سألته عن أندية الرياضية تراه يسردها سردا العالمية والخارجية والدولية والعربية، إذا سألته عن الممثل الفلاني أو كذا وكذا لا أجاب، لكن إن سألته عن دينه ما استطاع أن يجيب، ما استطاع. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا علم الدنيا وهم عن الآخرة فيهم غافلون. دكتور بروفيسور يعلق تميمة، أين دكتورتك؟ أين بروفيسورتك هذه؟ أين هي؟ تعلق تميمة في سيارتك؟ يريد دفع العلم؟ أين علمك؟ أكثر من 30 سنة وأنت بين الكتب السوداء، من دفع بعلمك؟ فعلم الآخرة هو الفضل، هو السؤدد، إذا أردت السؤدد هذا هو علم الآخرة يا عبد الله، وليس هذا العلم الذي تفرع بعد المال والمنصب والجاه. فانظر الآن يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة ايش؟ غافلون، ما عندهم علم. فماذا قال الحسن البصري؟ قال ما يحسن أن يصلي، أي والله، والله ما يحسن الركوع ولا السجود، أو يكون دكتور جراحة أو دكتور في الهندسة أو ما أشبه ذلك. وجاء أيضا في السير في ترجمة الحافظ أحمد بن علي الأبار قال كنت في الأهوال فرأيت رجلا قد حف شاربه، يقول الراوي وأظنه قال قد اشترى كتبا، قال وتعين الفتيا. الصورة صورة من عالم، حف الشارب، عمامة، ثوب، كتب، الذي ينظر إليه يقول هذا عالم. فنصب نفسه للفتيا، قال فذكروا له أصحاب الحديث، قال ليس بشيء مجرح، وليس يسرون، وليس يسرون شيئا، يعني علماء الحديث أصحاب الحديث ليسوا بشيء ولا يسرون شيئا. انظر بدأ يجرح صاحبنا وما عندهم العلم. هذا الحافظ الأبار أصابه شيء من ماذا؟ من الغضب لأهل الحق، كيف تتكلم على أهل الحديث؟ فقال يا هذا أنت لا تحسن أن تصلي. فقال أنا؟ قال له نعم. إيش تحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فتحت الصلاة وإذا رفعت يديك في التكبير؟ ماذا تحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا؟ فسكت الرجل. فزاد في رواية ابن عساكر كما في تاريخ دمشق قال فقال ما لك سكت؟ تكلم، ما لك لا تتكلم؟ ألم أقل لك إنك لا تحسن أن تصلي؟ فقال فسكت الرجل، ما استطاع أن يأتي بحديث، تتكلم في أهل الحديث. ثم قال له فلا تذكر أصحاب الحديث، لا تتعدى عليهم، تتكلم بأصحاب الحديث وأنت لا تحسن. والآن الذين يبرزون للناس دائما طعن في أهل العلم، في أهل العلم والله ما يحسن أن يفتي في مسائل الطلاق ولا يعرف أيضا مسائل الحج والعمرة، والله ما يعرف كيف يحج، أو ماذا؟ أو يحشر من الأيام، ما يحشر من هذا ويتكلم طعنا في أهل العلم. يا هذا اعرف قدر نفسك، اعرف قدر نفسك حينما تتكلم في أهل العلم. فلذلك إذا ذهب العلماء من سيظهر؟ هؤلاء الغوغاوات الذين يقودون الناس إلى المهالك، الذين يقودون الناس إلى المهالك. قال أخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال حدثنا زهير، قال حدثنا سعيد بن سليمان، كلهم ثقات. قال حدثنا عطاء بن محمد الحراني عن بعض أصحابه مبهمون لا يعلم منهم، والمبهم من قسم المجهول، وإذا وجد مجهول في سند الحديث يعتبر ماذا؟ ضعيفا. قال قال كعب عليكم بالعلم قبل أن يذهب، فإن ذهاب العلم موت أهله. موت العالم نجم طمس، موت العالم كسر لا يجبر، وسلمة لا تسد لا تسد بأبي وأم العلماء. قال أحسن وقال تلبلتي إذا لقيتهم وضالتي إذا ألقاهم، لا خير في الناس إلا بهم. والأثر ما يصح لكن الكلام معناه صحيح، عليكم بالعلم فإن ذهاب العلم يكون بمن؟ بموت العلماء. قال وأخبرنا أبو بكر، قال حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف التاجر، قال حدثنا ابن أبي عمر يعني محمد العدلي، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام عن عروة بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا، إنما يقبضه يقبض العلم يقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إن الله عز وجل، وهذا الحديث متفق عليه، وهذا الحديث متفق عليه. قال الحافظ ابن حجر عقبه وفي هذا الحديث الحث على حفظ العلم والتحذير من ترئيس الجهلة، وفيه أن الفتوى هي الرئاسة الحقيقية وذم من يقدم عليها بغير علم. وأيضا القرطبي صاحب المقيم يقول قال الله عز وجل، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا، أي لا ينفوه، وإنما ذهاب العلم يكون بقبض العلماء، أي ما يمحى العلم من الكتب ولكن يمحى العلم بموت العلماء. فإذا مات العلماء ما بقي عالم، اتخذ الناس رؤوس الجهال. فانظروا عباد الله إلى البلاد المسلمة أو بعض البلاد المسلمة الذي لا يوجد فيهم عالم، من فيهم؟ جهال، أناس لا يحسنون الصلاة، أناس لا يحسنون حديث النبي عليه الصلاة والسلام، معتقدهم فاسد. فأكثر البلاد العربية تعج بهؤلاء الذين اتخذوا وهم من رؤوس الجهل فسئلوا فأفتوا. وكم من فتوى يا أخوان أضاعت أمما وأضاعت أناسا بسبب فتاوى الضلال، فتاوى الضلال وعلماء الضلال، حتى إذا لم يبقى عالم ما بقي، ما فعل الناس؟ اتخذ الناس رؤوس الجهالة. لماذا؟ لأن الناس ما عندهم معيار العلم، ما يعرف من هو العالم. فإذا رأى الإنسان طويل اللحية خضبت بالحناء أو برمى عمامته أو كذا يقول هذا شكل عالم، ما عندهم مقياس، فيتخذونه عالما وهو قد يكون صيدلاني، قد يكون لا علم عنده. والله يحدث أن بعضهم في الجيش رأوا واحد هيئته يعني عظيمة، فقالوا ما رأيك تكون أنت الواعظ وأنت الذي تنصح الناس؟ قال طيب، قالوا سنعطيك عن الطابور ونعطيك ونعطيك، فعفوا عن الطابور صار في قسم التوجيه وجلس يحدث الناس فعفى اللحية وحدث وحدث حتى طار، أصبح له أشرطة تسمع إلى يومنا هذا. أنا ما أستطيع أسميه اسما وأعرفه، وأخبروني أنه كان جندي فجأة الآن صار من المسلمين نسأل الله العافية، وما طلب العلم وما طلب العلم. فاتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. يكفي لهنا، سبحانك اللهم وبحمدك. لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.